بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب تحريم الظلم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، النصرة في كلام العرب أصلها بمعنى المعونة، فإعانته هي نصره. أما المظلوم فلا شك أن إعانته وتخليصه من الظلم ممن ظلمه أنه نصر له، وأن ذلك مطلوب، وهذا لا يحتاج إلى شرح وبيان. وأما ما يتعلق بالظالم فهذا الذي سأل عنه هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه له، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفه ومنعه من الظلم أنه نصر له. ووجه ذلك هو أن هذا الإنسان الذي يظلم غيره يكون بهذا متعديا، فيكون ذلك سببا لحصول الإثم له ولوقوعه في الوعيد ولانحطاط مرتبته ولأيضا ذهاب حسناته، لأن ذلك الإنسان المظلوم سيأخذ من حسناته، وقد تعجل له العقوبة في الدنيا، وقد يكون هذا الظلم من أسباب رفع البركة في ماله أو ولده، أو يكون هذا الظلم سببا لمصيبة تقع له، أو غير ذلك من الأمور المكروهة التي تقع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فكيف يخلص هذا الإنسان من مثل هذه الأمور المكاره؟ يخلص بحجزه عن أسبابها لئلا يواقع أسبابها. الآن الطفل الصغير إذا ذهب يحبو يريد أن يأخذ شيئا يضره، يأخذ جمرا أو شيئا حادا أو يأكل شيئا يضره، فإنه يمنع من هذا حتى لو بكى، فإن هذا لمصلحته، لأن تعاطيه لهذا الشيء هو عين الضرر له، فإذا حيل بينه وبينه فإن ذلك هو المصلحة. وهكذا هذا الإنسان الظالم يقدم على ما فيه ضرره وما فيه بواره لو أنه تعقل وتفكر، فيحال بينه وبين مثل هذا، ثم بعد ذلك يعرف أن هذا كان عين الخير له، وأنه بذلك استراح من تبعات تلحقه بسبب هذا الظلم. فكم من إنسان خسر في تجارته بسبب الظلم، وكم من إنسان لم يبارك له في ماله وفي مسكنه بسبب الظلم، ظلم هؤلاء العمال الأجراء، ظلم المقاول، ظلم أحدا من الناس فلم يبارك الله له عز وجل، فبقي يعاني ويكابد بسبب عمله السيء. فإذا جاء إنسان ويمنعه منه يكون قد أحسن إليه. وقل مثل ذلك من يأخذ أموال الناس أو يقع في أعراضهم أو نحو هذا، فإن مثل هذا إذا منع وفرت حسناته، فلم تذهب إلى الآخرين، وبقي أيضا محفوظا من أن تلقى عليه الأوزار والذنوب التي تكون للناس، وبقي أيضا محفوظ العرض، لأن من كان ظالما فإنه يستهدف عادة يتكلم الناس في عرضه وتبغضه القلوب ويمجه الناس، فكل ذلك يرتفع إذا منع من هذا الظلم. فإذا أردنا أن نحسن إلى إنسان وأن ننصره حقا فيجب أن نمنعه من كل أمر يؤدي به إلى الضرر، لأن الإنسان الذي يقدم على الشر يكون جاهلا، كما قال الله عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل كما قال السلف. وليس المقصود بالجهل هنا أنه لا يعلم أن هذا حرام، لا، كل من تعدى على حدود الله فقد جهل. فمن تاب قبل أن يغرغر أو قبل الموت أو قبل طلوع الشمس من مغربها فإنه تقبل توبته. ولذلك أيها الأحبة أقول الإنسان الذي يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر وينصحنا ويرشدنا ألا نقع في معصية الله عز وجل، ألا نقع في شيء من أعراض المسلمين أو أن نقتطع حقوقهم، هذا الإنسان يحبنا ومحسن إلينا، ومن الناس من يغضب أشد الغضب إذا وجه إليه النصح ويرى أن هذا من التعدي على حقوقه الشخصية وأن هذا جرح له وتطاول عليه، وهذا الكلام غير صحيح، يعتقد أنها حرية شخصية. حرية شخصية ليست بظلم الناس والوقيعة في أعراضهم والتفكه بذلك في المجالس. هذا وسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. غدا لا يكون عندنا تعليق إن شاء الله، وإنما بعد غد.